الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن مفسدات الصوم توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نحكم على صوم أحد من الناس بأنه فاسد بفعل فعله أو قول قاله أو شيء خرج منه أو شيء دخل إلى جوفه إلا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن من عقد بالدليل الشرعي فإنه لا يجوز الحكم عليه بالبطلان إلا بالدليل الشرعي، والمتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية، وبناء على ذلك فأي أحد يقول من فعل كذا فقد فسد صومه، أو من قال كذا فقد فسد صومه، أو إذا أدخل الصائم هذا الشيء أو أخرجه فقد فسد صيامه، فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى لأنها خلاف الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.